لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب تعليقة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى بإعداد الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله ترجمة مختصرة للإمام المزني رحمه الله. الإمام المزني رحمه الله تعالى كما سبق هو أحد كبار تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نحن قلنا هنقف على الترجمة المختصرة، فهيذكر هنا ترجمة مختصرة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يشرع في شرح هذه الرسالة التي سماها الإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح السنة. قال اسمه ونسبه وكنيته. قال هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة. طبعا القبيلة المشهورة دي كانت زمان، مصر مش قبلية دلوقتي، لكن كان زمان يعني كان هذا حاله يعني أهل مصر. ولادته ووفاته، قال ولد رحمه الله سنة 175 للهجرة، ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار، ابن أخته الإمام الطحاوي. نعم. وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله تعالى بمصر سنة 264 من الهجرة. يعني المزني من يعني علماء يعني القرن الثاني من يعني التابعين أو يعسف من تابع التابعين، يعتبر المزني رحمه الله. أبرز شيوخه، قال أبرزهم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حيث لازمه ملازمة تامة، حيث لازمه ملازمة تامة، وتخرج به وعكف على كتبه حتى قال قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة. سبحان الله، العالم يقرأ الكتاب 500 مرة. إحنا أحيانا البعض مننا درس الكتاب يعني مدرسة مسجد أو نحو ذلك مرة واحدة يزهد في الإيه؟ في الكتاب بعد ذلك، فما بالك هذا يقرأه 500 مرة وفي كل مرة يقول أخرج بفائدة جديدة. وقد أوصاه الشافعي رحمه الله عند موته بوصية نافعة جامعة، قال فيها اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، يعني استحضر الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، واجعل الموت نصب عينيك، بخلاف اعتقاد كثير من الناس العامة أنه يعتقد أنه تذكر الموت ده شيء مرضي، حالة مرضية، يعني يروحوا للأطباء النفسيين ويقولوا لهم أنا كل شوية أفتكر الموت، كل شوية أفتكر الموت، وأحيانا الأطباء يقوموا يعالجوا على هذا الأساس ما لم تكن طبعا الحالة فيها إيه؟ غلو يعني خارج عن ال. قال ولا تنسى موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية. قال وأخذ عن نعيم بن حماد رحمه الله، يعني من شيوخه بعد الشافعي أيضا نعيم بن حماد رحمه الله، وأصبغ ابن نافع رحمه الله، وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي رحمه الله، وروح ابن عبادة رحمه الله، والربيع بن سليمان المرادي رحمه الله وغيرهم. ومن تلاميذه، لاحظ شوف تلامذة الإمام بقى، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، وابن أخته الإمام أبو جعفر الطحاوي، والحافظ زكريا الساجي رحمه الله، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله وغيرهم. ثناء العلماء عليه قال: أثنى عليه خلق من أهل العلم. قال ابن يونس رحمه الله وهو من أصحاب الشافعي: كانت له عبادة وفضل. ومهمة جدا والله التعبيرات دي والتراجم عموما، يعني أحيانا إحنا ممكن بعضنا يزهد في أن يقرأ ترجمة الإمام مثلا أو نحو ذلك، وافتداء هذا في الحقيقة من يعني الإساءة، من الإساءة إلى العالم أنك تترك قراءة الترجمة يعني في حقه، لأنه ده أقل ما تشكره به أنك تعرفه وتعرف يعني ما له ونحو ذلك، فضلا عن التعبيرات الجميلة اللي بيعبر بها العلماء التراجم. يقول كانت له عبادة وفضل، يعني على خلاف ما يقع فيه بعضنا أنه إذا تفرغ للعلم يغفل عن الإيه؟ عن العبادة، وتجد في العبادة مقصر وقليل التعبد ونحو ذلك. نعم. قال: ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله عز وجل، ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم وممن قدم علينا في المواسم، يعني سواء كان مقيم في مكة أو يعني من الوافدين، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني. وده شيء جميل جدا، لأن العالم يكون عالم مبرز في العلم، وفي ذات الوقت له قسط من الإيه؟ العبادة والتعبد. نعم. قال: ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. يعني شوف ده فقه بقى، كان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، فقيه فعلا، بخلاف اللي هو بقى الجاهل المتورع يقوم يشدد على الخلق وعلى نفسه. نعم. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمه الله. خلق من أخلاق الشافعي ده اعتراف يعني بالوفاء للإمام الشافعي شيخه، يعترف له يعني بالجميل ونحو ذلك، فيقول: إن كنتم ترون يعني عندي من الخيرات والحسنات وكذا، فهذا شيء مما يعني عليه الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو سعيد السكري رحمه الله: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. أما مصنفاته قال: أحكام القرآن، الترغيب في العلم، الجامع الكبير، المبسوط في الفروع، وده من مشاهير كتب الشافعية، المختصر الكبير أيضا، مختصر المختصر، استغرق في تأليفه 20 سنة، مختصر المختصر استغرق في تأليفه 20 سنة. إحنا عندنا الآن ممكن حد يقعد يقول لك: أنا أخلص كتاب، ادوني بس مولد شهر وأنا أعمل لكم إيه؟ أعمل لكم كتاب، فقه، أعمل لكم كتاب، أخلص كتاب. يعني طبعا مش الرسائل والحاجات دي، إنما أقصد يعني كتب، ممكن كتب وأحجام. هؤلاء يعني كانوا يعني ربما الواحد منهم طبعا مع مراعاة يعني إن إحنا في هذا العصر في تقدم وسرعة ونحو ذلك، نعم، لكن مش توصل إن مثلا نجد كتاب مثلا ممكن فعلا يحتاج إلى تأني ونحو ذلك، إن الناس تعمله في شهر ونحو ذلك. شرح السنة، وهو هذا الكتاب المشروح. وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة. هم طبعا لما يذكروا السنة يقصدوا بها الإيه؟ العقيدة. قال: إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا. يعني الناس بيتكلموا في حق المزني، والطلبة العلم نفسه بيقولوا أن المزني ده بيتكلم، بلغنا أنه هو بيتكلم في مسألة القرآن بكلام مخالف لكلام أهل السنة يعني. قال فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه. وده من الأمانة وحسن الخلق إن هم يستعلموا، مش خلاص مجرد السماع يقوموا ينطلقوا بالإيه بالله. قال فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، فقال وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف وليدفع عن نفسه ما أشيع عنه من مخالفة لها. ثم انتقل يعني المؤلف إلى نص الرسالة، يعني ذكرها هنا يعني بأكملها نصا، وهي رسالة الإمام المزني رحمه الله تعالى إلى بعض هؤلاء الناس أو أهل يعني طرابلس هذه المغرب أو نحو ذلك، أرسل إليهم هذه الرسالة يعبر فيها عن عقيدته، يعبر فيها عن عقيدته. وطبيعة العلماء قديما كان يقولون عقيدة فلان عقيدة فلان، يقصدون بها هذا ما أدين به يعني. فأرسل إليهم هذه الرسالة التي تحمل جملة كبيرة من مسائل الاعتقاد، ولا سيما التي كان فيها الخلاف واللغط ويعني الفتنة ربما بين بعض الفرق والطوائف. احنا هندخل في الرسالة بالشرح مباشرة، هندخل في الرسالة بالشرح مباشرة، لأنه هيأتي معنا نص الرسالة في أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله خالد يقرأ المتن وبعدين نعلق إن شاء الله. المتن بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. قال في الشرح قوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة مستعينا بالله سبحانه وتعالى على ما قصد من تأليف هذه الرسالة المباركة، ومقتديا بالكتاب العزيز وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله في رسائلهم. يبقى دول أربع أسباب هم قدامنا. واحدة الأولى أنه بدأها استعانة بسم الله، الباء دي للاستعانة، يعني أنا أعمل عملي هذا مستعينا بالله. ثم الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إن كتاب الله يبدأ به البسملة. ثم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله كان يبدأ بالبسملة، وكذلك الأنبياء أيضا كانوا يفعلون ذلك، وأخذ عنهم بعد ذلك أتباعهم ذلك. نعم. قال والباء في باسم للاستعانة، ويعني مش باء سببية أو نحو ذلك، إنما هي باب باء الاستعانة. ومتعلق الجار والمجرور هو فعل محذوف مؤخر، وتقديره يكون مناسبا للمقام، فالتقدير في هذا المقام بسم الله أكتب. يعني المتعلق بالجار والمجرور محذوف مقدر اللي هو بسم الله أكتب، المقدر اللي هو إيه؟ أكتب. نعم. وتضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، كلها دالة على كمال الرب جل جلاله. أولها الله، قاله اسم دال على كمال ألوهيته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. احنا مش هنقف كتير معاها، لانه عاده احنا في الشروح الكتب كلها بيتم شرح يعني ايه البسمله والحمد يعني باستفاضه. وقوله الرحمن الرحيم، هذان الاسمان دلان على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى. الرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ قال: فأما الرحمن هو دال على قيامها به سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فهو دال على تعلقها بالمرحومين. علشان كده بعض العلماء يفرقون ويقولون الرحمن عام والرحيم خاصة. رحمن تعم يعني أهل السماوات وأهل الأرض وتعم الخلق جميعا، والرحيم خاصة بالمؤمنين. قال: كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. قوله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. قال: استهل المصنف رحمه الله رسالته بهذه الدعوة المباركة. قال: والعصمة هي الوقاية والسلامة من الشرور والآفات والأهوال والضلالات. المصنف يعني بيدعو لكل من يعني سيقرأ رسالته: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. وهي لا تنال إلا بالتقوى، يعني الوقاية من الشرور والآفات والأهواء والضلالات لا تنال إلا بالتقوى. وحظ الإنسان منها بحسب تقواه، فكلما زاد التقوى كان نصيبه من العصمة والسلامة أكبر وأوفر. لذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. والتقوى يعني يوضح المعنى من خلال بيان معنى التقوى، أنه لا تنال يعني هذه العصمة من الشرور والآثام والآفات إلا بالتقوى. وهذا معنى إيماني مطلوب، بل مطلب شرعي واجب، وهو أن الإنسان يسعى لأن لا يكون من أهل الشرور والأهواء ونحو ذلك. والذي يعين على ذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وصية الله لخلقه، وصية الأنبياء للأتباع، ووصية كل مؤمن صالح لغيره تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: والتقوى مأخوذة من الوقاية. ومن أحسن ومن أحسن ما قيل في تعريف الحقيقة المعنى اللغوي فقط للتقوى، والله كفي إن أنت تكتفي بي يعني لو عايز تكتفي، مأخوذة من الوقاية، يعني اتقي ما سيضرك، اتقي ما سيضرك، لأن الإنسان لا يتقي إلا ما يكون في سبب إيش ضرره. علشان كده سيدنا أبو هريرة لما جي يشرح لما سألوه عن التقوى قال يعني أنزلت أرضا أو مشيت في أرض ذات شوك؟ قال يعني اللي يقول له يعني قال نعم. قال: فماذا تفعل؟ قال: شمرت وتجنبت يعني الشوك. قال: كذلك التقوى، أو كلمة نحوها، لأن أنت تتقي كل ما يضرك. ولذلك في الحقيقة، وإن كان طبعا تعريفات أهل العلم هنا العظيمة دي، لكن أنا أقول يعني ملخصها هو أن تتقي ما يضرك، وتقوى ما يضرك ناشئ عن ماذا؟ عن خوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة لو جمعنا التقوى في كلمة يسيرة جدا هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي عنده خوف من الله يعني إنسان على تقوى. وما أحوجنا في الحقيقة في هذا الزمان وفي هذه الأحوال وهذه الأوقات أن نخشى الله سبحانه وتعالى، ولا نخشى يعني الناس وملامة الناس ولا يعني نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: والتقوى مأخوذة من الوقاية. ومن أحسن ما قيل في تعريفها قول طلق بن حبيب رحمه الله حين قيل له: صف لنا التقوى. فقال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. وقال: والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. وقد أثنى على هذا التعريف جماعة من العلماء، منهم ابن القيم والذهبي. فتقوى الله عز وجل هي فعل المأمور وترك المحذور، وهذا الفعل والترك لابد أن يكون عن نور وعلم، لأنه مش هفعل إلا بعلم ولا هترك إلا بعلم، ليعرف العبد ما يتقي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. زي أحيانا البعض بيظن مثلا إنه هو لما يقوم يمنع كتب أهل البدع مثلا، أو أهل مثلا الانحراف في جانب معين أو نحو ذلك، يقوم يقول هو يظن إن هذا هو الصحيح كمعالجة فكرية. في الحقيقة هذا جهل، جهل شنيع جدا، إنه منعها مطلقا هذا جهل شديد جدا. إنما لابد لأهل العلم إنهم يعملوا إيه؟ ينظروا في هذه الكتب ويشوفوا ويروا ماذا يفعل هؤلاء وماذا يقول هؤلاء. بعضهم يقول الكتاب الفلاني ما تحطوش في المكتبة ليه؟ أصل ده صاحبه كذا. طيب ماشي، لو طالب علم أو عالم أو نحو ذلك، متى سيعرف ما أقوال هؤلاء؟ من أين سيعرف أقوالهم إن لم يكن عنده الإيه؟ هذا الكتاب، لابد يكون عنده هذا الكتاب، وهكذا. ولذلك البعض أحيانا لو ما عندوش فقه لهذا الحال، ممكن يدخل مكتبتك مثلا لو أنت طالب علم ويلاقي عندك بعض كتب أهل البدع، فيظنك أنت مثلا من أهل ذلك أو نحو ذلك. أبدا. ولذلك برضو طالب العلم ينبغي أن يكون كذلك أيضا عنده نظام وفقه، أن يحط كتب أهل البدع في أماكن معروفة، ويتحرز أن يعمل حاجات تظهر براءته من ما فيها أو نحو ذلك. يعني وليكن مثلا ممكن أنا أجي في أول الكتاب هنا كده وأقول هذا الكتاب يدعو إلى البدع الفلاني، هذا الكتاب مأخوذ عليه كذا جملة مثلا، وأوقع تحتيه، أوقع أنا أكتب اسمي تحتيه أنا صاحب المكتبة، بحيث أن حتى لو حد دخل مكتبتي في يوم من الأيام ومسك الكتاب يبقى فاهم أن الكتاب ده في مشكلة معينة. وأنا الأمر ده بقول لحضراتكم وبقف عليه ليه؟ لأن أنا يعني مما عانيت معاناة معينة في هذا. كان أحد أولادي كان عندي كتاب لواحد يعني عنده انحراف كده في حاجة، فقرأ الكتاب وأنا كنتش كاتب عليه التنبيه، فمن يومها ابني هذا عنده الجزئية دي. كان أنا أذكر كان الكتاب لشاب كان عامله واحد كده كان مسميه هو سماكم المسلمين، كان بيهاجم فيه العمل الجماعي، كان بيهاجم فيه العمل الجماعي. فابني وهو صغير وبيحب القراءة فقرأ الكتاب ده، وطبعا نقولات طبعا بطريقة يعني كاذبة ملفقة للشيخ العثيمين وغيره نحو ذلك والفوزان، إن كل دول بينكروا مسألة الإيه؟ العمل الجماعي ونحو ذلك، وإحنا مسلمين وإيه المانع إن إحنا كلنا نتعاون على البر والتقوى من غير ما يكون لنا يعني اجتماع أو نحو ذلك. فالتنبيه والاحتراز ده بيخلي غيرك حتى في مكتبتك لما يجي يمسك الكتاب يوم يتنبه، حط على طول في الأول كده حاجة يعني. ماشي، بس مع الاحتراز ده. ما هو انت مش كلهم هيبقوا نفسها واحد، بس لو حطينا كلهم اهل البدع ممكن ما يبقاش من اهل البدع، لكن في خطا معين. نعم. وقال بكر بن خنيس رحمه الله: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا نجد اهل العلم صنفوا كتبا في بيان الشرك والبدع والكبائر يتعلمها العبد فيجتنبها ويحذر منها، كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قوله: ووفقنا وإياكم موافقة الهدى. قال مراد المصنف رحمه الله بالهدى السنة، فإنها خير الهدى الذي أمرنا باقتفائه واتباعه في أقوالنا وأفعالنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في كل جمعة إذا خطب الناس فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يعني تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية موافقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وإنما يحصل الاتباع لهدي نبينا الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم بموافقته في الاعتقاد وفي العمل. يعني حط خط كده في حلقة تحت العبارة دي، لأنه هو يراد منها تنبيه هنا. قال وإنما يحصل الاتباع لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته بموافقته في ماذا؟ الاعتقاد والعمل. وإلا البعض في التعبد يعني يقول أنا، ويجي في الاعتقاد يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن كان على السنة في باب العمل ولكنه مخالف للسنة في العقيدة لم يكن متبعا. ما هو أنت كثير العبادة والتعبد لكنك في الاعتقاد تنحرف. نعم. قال ولم يكن موافقا لهديه تمام الموافقة حتى ينتهج السنة في الاعتقاد والعمل، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى الآية المتقدمة النهي عن التقدم على الله وعلى رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به. أبلغ يعني أعظم أشد، يعني أي تقدم منهي عنه يعني أشد من هذا، تقديم عقله على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال غير واحد من السلف في بيان معنى الآية لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده العلماء بيتكلموا في رفع الصوت في التفسير، في رفع الصوت هذا من التقدم على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الصوت، فما بالك بقى برفع شرع على شرعه ورفع أحكام على الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود والدخول فيه. قوله فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أي من العقيدة. قال فإن العلماء يطلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين السنة. احنا فاكرين يا أخوانا إن لفظ السنة في المدخل بتاع العقيدة، لفظ السنة يشتمل على المعنى اللي هو المقصود بماذا؟ العقيدة. قال ومن ذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله، وشرح السنة للبربهاري رحمه الله، وصريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله. وتسمى الكتب المصنفة في أصول الدين أيضا العقيدة أو الاعتقاد، وهي مأخوذة من العقد لأن المسلم يعقد عليها قلبه من دون شك أو ارتياب. احنا سبق التفصيل حول ذلك في المدخل للعقيدة. ومما يدل على هذه التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. يعني ورود لفظ الاعتقاد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يعتقد قلب، يعني لا يعقد القلب على هذه الأشياء اعتقاده، يعني أي كان هذا عنده أمر غير مشكوك فيه إلا دخل الجنة. لو عايزين تمام الحديث أو الحضرة تمام الحديث، قال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال إخلاص العمل لله، هذه الأولانية، إخلاص العمل لله. والنصيحة لولاة الأمر. ولزوم الجماعة. إخلاص العمل لله. ما هو عندنا الحديث، انت كمل عليه. قال إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، عايد على أقرب مذكور أظنه هو الجماعة. إن دعوتهم دعوة الجماعة لبعضهم تحيط من وراءهم، تحفظ من وراءهم، تحيط من وراءهم، وده يدل على بركة الإيش الاجتماع. قال: وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها، العقيدة عقيدة الطحاوي، عقيدة البربهاري، عقيدة كذا، عقيدة كذا، إنما يقصد منها كلها نسبتها للأشخاص أو المصنفين من باب أنه هو الذي صنف، ومن باب أنه يعلن عقيدته، لا سيما في زمان كانت فيه البدعة. قال باعتبار، قال: وقد صنف جماعة من أهل العلم مصنفات في الاعتقاد عرفت بعقيدة فلان باعتبار أنه جمعها ورتبها وجمع أدلتها وآمن بها، بخلاف عقائد أهل البدع عندما تضاف إليهم باعتبار أنهم اخترعوها وأنشأوها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. يعني بمناسبة ذكر عقيدة فلان، عقيدة فلان ليس المقصود أنه هو الذي جاء بها، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يعني يأتي بشيء من عند نفسه. قوله يعني الإمام المزني رحمه الله تعالى: أمرا تصبر نفسك على التمسك به. يعني دي رسالة يعني مختصرة كده أنا برسلها ليكم من باب أن تعلنوا عقيدتي في الناس في هذه المسائل. عبر المصنف رحمه الله بقوله تصبر ليبين أن العبد المسلم في خضم تلاطم الفتن وكثرة الشبهات والشرور أحوج ما يكون للصبر على هذا الدين والسنة، وإنما يتحصل هذا التصبر بفعل الأسباب المعينة عليه. وفي مقدمة هذه الأسباب أمران: التصبر يعني في المحن والفتن، وزي ما احنا الزمان اللي احنا عايشينه كده الحقيقة يحتاج إلى يعني أمور، ومنها ما ذكر. يعني قال: الأمر الأول دعاء الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب وأن ييسر العسر وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، دعاء الله عز وجل، والإلحاح عليه بالتوفيق والعصمة من الفتن، وسؤاله الثبات على الدين والسنة. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وحرماتك. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن القلوب لتتقلب؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والأمر الثاني قال: دراسة كتب الاعتقاد. يبقى التجاء واستعانة بالله سبحانه وتعالى وسعي في التعلم، التعلم الصحيح. كيف ذلك؟ دراسة كتب الاعتقاد التي ألفها علماء أهل السنة المبنية على نصوص الوحيين وما أجمع عليه خير القرون من الصحابة ومن بعدهم، فإن دراسة هذه الكتب النافعة على أهل العلم وحفظها ثم سؤال أهل العلم عما يشكل من أعظم الأسباب المعينة على التصبر على السنة. قوله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. قال: فالشبه المضلة إن صادفت قلبا خاليا من الاعتقاد والإيمان الصحيح تمكنت منه وأثرت فيه تأثيرا بالغا. أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالعبد بحاجة ماسة لأن يملأ قلبه بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم بدلائله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليحفظ دينه من شبه الأقاويل وبدع الزائغين. وتقدم أن من أهم ما يعين على ذلك حفظ هذه المختصرات في الاعتقاد ودراسته. رأيت بعض الإخوة يعني من الأعاجم خصوصا لما كان يدرس في المناهج الأشعرية، فصار يتأثر في الحقيقة به، وخصوصا إذا ألقى عليه بعض المدرسين المتكلمين بعض الشبه فيتأثر بمثل ذلك ونحو ذلك. ولذلك الإنسان لابد قبل أن يقرأ في كتب يعني أهل البدع أو الكتب التي فيها أخطاء أو نحو ذلك، لابد أن يكون قد درس قبلها إيه؟ دراسة صحيحة للاعتقاد أو في هذه الباب هذه المسألة يكون درسها وفهمها فهما صحيحا. قوله ومحدثات الضالين، قال هذه المحدثات والبدع كثيرة جدا لا حد لها ولا عد، والسلامة منها كلها إنما يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة كما قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله وقد شرحت لك منهاجا موضحا، قال بين المصنف رحمه الله أما منهج أهل الحق موضح للصراط المستقيم وموضح لطريق جنات النعيم، وتحقيق هذا المنهج يكون أولا بإصلاح المعتقد وتحقيقه. إصلاح المعتقد إن الإنسان يكون على عقيدة سليمة صحيحة ثم يحقق ذلك، والتحقيق التنقية والمحافظة على النقاء ويظل محافظا على نقائه ويعني صفائه وما هو عليه. نعم. قال ثم العناية بعبادة الله عز وجل بالتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، فالأساس يكون بتصحيح العقيدة التي يبني عليها العبد أعماله وطاعاته وقرباته لله سبحانه وتعالى. قوله لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، قال أشار المصنف رحمه الله أنه ببيان منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة أراد نصح نفسه أولا ثم نصح من سأله، وكما أشرنا قبل ذلك يعني أن الإنسان يكون حريصا على الميدانين، أن يعمل أولا في ميدان إصلاح نفسه ثم كذلك في إصلاح غيره، وعليه أن يعمل في الميدانين معا بخلاف ما أيضا يعتقده البعض أو يظنه أنني لا أنتقل إلى الميدان الثاني هو إصلاح الناس إلا بعد أن أكون أنا قد جمعت كل الفضائل والخصال الكريمة والعلوم وكل شيء، وصرت أنا يعني مثالا يعني غير ناقص لأجل بعد ذلك أن أخرج للناس وأدعوهم وأصلحهم ونحو ذلك، هذا غير صحيح. وإن كان هذه الصورة صورة إيش؟ صورة كمال، يعني كلما كان الإنسان في أحسن حال وهو يدعو الناس هذا يعني أفضل بلا شك، لكن لا يمنع من الدعوة إلى الله عز وجل حتى ولو كان هو صاحب معصية، لا يمنعه أو لا تمنعه المعصية حتى من أن ينصح الناس بالخير. ولما يأتي الكلام عن الأمر عفنا المنكر لعل يكون فيه تنبيه أكثر. قال ثم نصح من سأله، وفي هذا تنبيه لطيف أنه على المسلم أن يجتهد أولا في نصح نفسه بتحري العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، لأن هذه العقيدة هي التي سيلقى بها ربه يوم القيامة وتكون بها نجاته من النيران وفوزه بأعالي الجنان. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على العقيدة الصحيحة. ومن المحال أن يعرف المسلم العقيدة الصحيحة التي ينجو بها أمام رب العالمين إلا من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. من المحال أن يعرف المسلم العقيدة الصحيحة إلا من خلال الكتاب السنة طريقة السلف، هم دول الثلاث مصادر. الكل يزعم أنه هو بيروح للكتاب والسنة، لكن ليس الكل في الحقيقة يستطيع أن يزعم أنه يرجع إلى السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجوب التزام الدليل من الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وأصول الدين، من فارق الدليل ضل السبيل. عبارة عظيمة جدا، من فارق الدليل ضل السبيل. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ذي الرشد والتسديد أي الذي لا ينال الرشاد والسداد والتوفيق إلا منه، هو وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قوله بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، بدأ المصنف رحمه الله رسالته بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا إلى إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.